إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وعى السلف الصالحون ما كان من هدي النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم في تحري الحلال واتقاء الشبهات وفي الأخذ بالورع، وفهموا حق الفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وخير دينكم الورع. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيحه: وخير دينكم الورع. وقد كان هذا الحديث قانونا من قوانين السلف، وسبيلا من سبل سلوكهم إلى الله ربهم، فكان منهم عمل كثير على مقتضاه. فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعت، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. كان لأبي بكر غلام، أي عبد، يخرج له الخراج، وهو ما يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه، والكهانة الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي. الرواية التي مرت أخرجها البخاري في الصحيح من طريق عائشة رضي الله عنها، وروى زيد بن أرقم رضي الله عنه نحو رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: فأدخل يده، يعني أبا بكر رضي الله عنه، في حلقه فجعل يتقيأ، وجعلت أي اللقمة لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء، فدعا بقسط من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هذه الرواية أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء. وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوه لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا. فأدخل عمر يده فاستقاءه. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في طيب مطعمه أنه كان يجاء بخبزه في جراب من المدينة رضي الله عنه. هذا والذي قبله أخرجهما البيهقي في شعب الإيمان. وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. فقال عمر رضي الله عنه: أم سليط أحق به، وهي من نساء الأنصار ممن بايع النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر، وبالضم أيضا تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني كانت تخيط لنا القرب يوم أحد. هذا أخرجه البخاري في الصحيح. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها قصة الإفك، وفيها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب رضي الله عنها عن أمري: ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمها الله بالورع، يعني لم تقع بكلمة ما في حق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإنما قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من سياق قصة الإفك من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعن فاطمة بنت عبد الملك قالت اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما عسلا فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعل بكة بدينار فأتى بعسل، فقلت أي قالت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إنك ذكرت عسلا وعندنا عسل فهل لك فيه؟ قالت فأتيناه به فشرب، ثم قال من أين لكم هذا العسل؟ قالت وجهت رجلا على دابة من دواب البريد بدينار إلى بعل بكة فاشترى لنا عسلا، فأرسل إلى الرجل فقال انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه واردد لنا رأس مالنا وانظر إلى الفضل أي إلى الزيادة فاجعله في علف دواب البريد، ولو كان ينفع المسلمين قيئي لتقيأت. ذكره الإمام أحمد في كتاب الورع له. ربما غفل الناس عن أكل الحلال وولغوا في الحرام ولوغا، وهم في الوقت ذاته يتنافسون في أمور من الشرع الحنيف مطلوبة، ولكن طلبها ليس شيئا بإزاء ما هم فيه من تورط في الحرام وإقبال على الخبائث. ولذلك يرد الأئمة الناس إلى الجادة من أجل تصحيح الأوضاع لا من أجل ترك السنة واجتناب الفضائل. فعن الفضيل رحمه الله قال سئل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصل في الصف الأخير. هذا في شعب الإيمان، هو لا يريد أن يحط من قدر فضل الصلاة في الصف الأول، ولكن عندما يغلب على الناس أكل الحرام وعندما يتورطون تورطا فيه، ما الذي ينفعهم أن يتسابقوا في أمثال هذه الفضائل وقد ضيعوا أمها وأصلها ومحورها الذي تدور الفضائل حوله؟ فقال للرجل الذي سأله انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصل في الصف الأخير. هو لا يريد أنه يصلي في الصف الأخير حقيقة، لأنه إذا أكل من حلال فسيحرص على الصلاة في الصف الأول وأن يكون حاضرا تكبيرة الإحرام وأن يكون وراء الإمام، وإنما يخلف الناس عن العبادة أكلهم من الحرام واجتراؤهم على المحرمات. ومن عقوبة الرجل إذا ضرب الله تبارك وتعالى عليه بالعقوبة ألا يقوم الليل، من عقوبة الرجل بعدم قيام الليل أنه يكون بسبب أكله من الحرام. فالإنسان إذا كان والغا في الحرام كان مثبطا عن الطاعة لا يجد لها حلاوة وإن أقبل عليه. فقوله هذا أي قول سفيان لأن الرجل إذا كان كسبه من حرام ومطعمه من سحت فماذا ينفعه اجتهاده وسعيه؟ وقد قال يوسف بن أصباط إذا تعبد الشاب يقول إبليس انظروا من أين مطعمه، فإذا كان مطعمه مطعم سوء قال دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نفسه. وهذا أيضا ذكره البيهقي في الشعب، إذا تعبد الشاب يقول إبليس انظروا من أين مطعمه، فإذا كان مطعمه مطعم سوء قال دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نفسه. وقد كان أحمد بن حنبل إمام الدنيا في وقته، وكان الفقر ربما عضه بنابه حتى لا يخرج ملتقطا سنابل القمح من الحقول مع المساكين، بعد أن يجمع الناس محصولهم يأذنون للفقراء بجمع ما قد تناثر هنالك، فكان الإمام أحمد في جملة المساكين الذين يكونون في اللقاط فيلتقط ما هنالك وما تيسر. قال وقد خرجت إلى طرسوس على قدمي وقد كنا نخرج في اللقاط، ومع فاقته لم يقبل من أحد شيئا، ولو كان قبل لكان أغنى أهل الأرض، ولكنه آثر الآخرة وفضل الباقية على الفانية حتى سد بابه إلى دار ولده صالح بعد أن نال صالح من مال السلطان، فسد بابه إلى داره خشية أن يدخل طعامه ما فيه شبه. أتى على أحمد 3 أيام ما طعم فيها مرة وكان قد تخطى 70، فاستقرض شيئا من دقيق وخبزوا له بالعجلة أي بسرعة، فلما وضع الخبز بين يديه قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ قالوا: التنور في بيت صالح مسجور أي موقد، فخبزنا هناك بالعجلة، فلم تشفع سنه وقد تخطى 70، ولا شفع جوعه وقد بقي 3 أيام ما طعم فيها مرة، ولا شفع له أنه قد استقرض الدقيق، ولم يكن الدقيق مما يملك وإنما استقرضه، لم يشفع له شيء من ذلك، وذعره أن تدخل نار صالح في طعامه، وقال: ارفعوا، ولم يأكل. ثم أمر بسد بابه إلى دار صالح حتى نسمات الهواء، لا يرضى الإمام أحمد أن تجيئه من طريق مال لا يرتضيه وإن كان يموت. لقد أقبل غلام لعمه إسحاق يروح عليه وهو مريض قبل أن يموت بليلتين، فنهاه لأن عمه اشترى هذا الغلام من مال السلطان، والإمام يتورع ولا يقضي بالحرمة، لأنه لما فعل ذلك مع ولده صالح قال: يا أبت أحرام هو؟ لأن صالحا ما كان ليجترئ على الحرام وهو إمام وابن إمام، فقال لأبيه: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لا أرتضيه. رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر 100,000 دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل 3 أكياس في كل كيس 1,000 دينار، فقال: يا أبا عبد الله، هذا من ميراث حلال، فخذها فاستعن بها على عائلتك. فقال له الإمام: لا حاجة لي فيها، أنا في كفاية. فردها ولم يقبل منه شيئا، مع أنه كان في شدة الحاجة إليه وكان في الفاقة في غاية رحمه الله. ولكنه كان على قانون عجيب، كان يقول: اليوم الذي أصبح وليس عندي فيه شيء من الدنيا أحب الأيام إلي. ولا تحسبن أن ذلك كان لاختلال طبعه، فإن أقواما قد تختل طباعهم حتى يصير الواحد منهم إلى ضد ما يعتاده الناس، لأنه يألف ذلك ولا يتكلفه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان يقول: لا أعدل بالفقر شيئا، ويقول: واهم من الفقر، واهم من الفقر، فمسه فيه شديد ولكنه يتعفف رحمه الله رحمة واسعة. أكل الحلال واتقاء الشبهات ليس مما يتطوع به المسلم نافلة له، يثاب إن فعل ولا عليه إن ترك، بل أكل الحلال أصل الدين، وأكل الحرام هلاك الدنيا والآخرة. وإن درهما من حرام يدفعه المرء في جوفه ليقوم في الذنب مقاما عظيما يهول بفضاعته وضخامته. فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة وغسيلها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أخرجه أحمد والدارقطني، وصححه الألباني في غاية المرام، وقال: وردت روايتها كذا 36 زنية على غير المشهور في العدد. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. والربا كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثام بعضها فوق بعض، وإن أدناها لمخوف مفضع، فما الشأن بما فوق ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 70 حوبا أي إثما، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فهذه التوطئة وهذه المقدمة بين يدي الترهيب من الربا إنما سيقت من أجل أن نتبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا إلى ما صار إليه الناس، فإن الناس قد صاروا إلى أمر مريج وتورطوا في الربا إلا من رحم الله رب العالمين، وقليل ما هم. ولكننا لا نستطيع أن نعرف المقصود من ذلك من غير تعريف الربا ما هو. الربا في اللغة الزيادة والنمو والعلو والارتفاع، فكل هذه من معاني الربا لغة. ربا الشيء يربو ربوا ورباء أي زاد ونما، وأربيته نميته، وفي التنزيل العزيز ويربي الصدقات الربوة ما ارتفع من الأرض وربى، والربو وهو الداء المعروف النفس العالي، فالربا في اللغة الزيادة والنمو والعلو والارتفاع. قال ابن الأثير رحمه الله: الربا الأصل فيه الزيادة، ربى المال يربو ربوا إذا زاد وارتفع، والاسم الربا مقصور. وقال في معجم مقاييس اللغة، أي قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ربى الشيء يربو إذا زاد، وربى الرابية يربوها إذا علاها. وربى أصله الربو، والربو علو النفس، والربوة والربوة المكان المرتفع، ويقال أربت الحنطة زكت، ويقال ربيته إذا غذوته، لأنه إذا ربى نما وزاد. وفي الكتاب العزيز والسنة المطهرة استعمال للمادة الراء والباء والألف على الأصل اللغوي في مواضع منها، قوله تعالى: ويربي الصدقات، أي يضاعف أجرها ويربيها وينميها له. وقوله تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، الربوة الموضع المرتفع. وقوله تعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي عاليا، رابيا أي عاليا. وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، معنى ربت انتفقت وعلت. وفي السنة المشرفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. بعدل أي بوزن أو بقيمة. من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب أي حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها أي ينميها ويضاعف أجرها لصاحبها الذي أنفقها، كما يربي أحدكم فلوه بفتح الفاء وضمها المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا متفق عليه. وفي قصة أم إسماعيل عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. هذا أخرجه البخاري في الصحيح، وفي الصحيحين من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضياف أبي بكر رضي الله عنه: ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، في قصة الأضياف. فبقي الطعام على حاله ناميا زائدا مرتفعا من بركة ربنا تبارك وتعالى. فالخلاصة أن الربا في اللغة النمو والزيادة والعلو والارتفاع. وأما الربا في الشرع فقد عرفه ابن قدامة رحمه الله بقوله: الربا الزيادة في أشياء مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: المراد بالربا كل زيادة لم يقابلها عوض. ويظهر من هذين التعريفين شمولهما ربا القروض وربا البيوع، حيث توجد الزيادة فيهما، إلا أن تعريف الإمام ابن العربي غير مانع، حيث تدخل فيه زيادات ليست من الربا، لأنه يقول: المراد بالربا كل زيادة لم يقابلها عوض، فهذا غير مانع، حيث تدخل في هذا التعريف زيادات ليست من الربا. من التعريفات الشاملة للربا: كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي واضحة لا تخفى، فكلمة ربا في اللغة عامة تشمل كل زيادة، سواء كانت هذه الزيادة حسية أم كانت معنوية، وسواء كانت من جنس الشيء نفسه أم من خارج عنه، وسواء كانت في متحدي الجنس أم في غير متحدي الجنس. وكلمة ربا في اللغة على هذا عامة شاملة لا تحتاج لإلحاق غيرها بها، والمعنى الاصطلاحي لم يبعد عن المعنى اللغوي، فكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي يدور حول الزيادة، وإن كان المعنى الاصطلاحي قيدها بكونها زيادة في أشياء مخصوصة، وهذا شأن كل تعريف اصطلاحي مع المعنى اللغوي. فالأمر واضح جدا في العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي. والربا نوعان كبيران، ينقسم الربا إلى نوعين رئيسين، هما ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة مقابل الأجل، ربا النسيئة الزيادة المشروطة في مقابل الأجل، فهذا يقال له ربا النسيئة، زيادة مشروطة في مقابل الأجل. وأما ربا الفضل فهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. ربا الفضل، والفضل الزيادة، هو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه كالذهب بالذهب متفاضلا يزيد بعضه على بعض، فهذا يقال له ربا الفضل. وأما ربا النسيئة، والنسيئة التأخير كما هو معلوم، فهذا زيادة مشروطة في مقابل الأجل، يقال له ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فبيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. الربا شرعا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، وربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المتبايعان مما تجوز فيهما الزيادة. فلو بعت سيارة مثلا بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل. والنسيئة التأجيل والتأخير، والفضل الزيادة. فالربا نوعان كبيران، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة الزيادة المشروطة في مقابل الأجل، والنسيئة التأجيل والتأخير. وأما ربا الفضل فهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، والفضل الزيادة. ربا النسيئة بشيء من التفصيل هو ربا القروض، يقال له ربا القروض، وسماه ابن القيم رحمه الله الربا الجلي. قال رحمه الله: الربا الجلي ربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، كأن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المئة عدة آلاف مؤلفة. وسمى العلماء ربا النسيئة ربا الجاهلية، لأن تعامل الجاهليين بالربا كان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد. قال الجصاص رحمه الله: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان المتعارف المشهور عندهم. ومعلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه. سمى بعض العلماء ربا القروض الربا الحقيقي، فقال: واعلم أن الربا على وجهين، حقيقي ومحمول عليه. أما الحقيقي فهو في الديون، وفيه قلب لموضوع المعاملات، وكان الناس منهمكين فيه في الجاهلية أشد الانهماك، وكان قد حدث لأجله محاربات مستطيرة، وكان قليله يدعو إلى كثيره، فوجب أن يسد بابه بالكلية، ولذلك نزل من القرآن في شأنه ما نزل، ولذلك يقولون عنه هو ربا القرآن، لأنه حرم بالقرآن. وأما الآخر فيقولون عنه ربا السنة، لأن السنة حرمه رسول الله بأمر الله تبارك وتعالى وعلمه. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو محرم تحريما شديدا، وهو من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الربا 5: الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى بينهم، فهم سواسية كأسنان الحمار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم سواء. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فالربا من أعظم الكبائر، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتي في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر، وهو مجمع على تحريمه. ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد، لأنه من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، وإن وقع الخلاف في بعض الصور. ولكن من عاش في بيئة مسلمة وأنكر تحريم الربا فهو مرتد، لأن الربا من المحرمات الظاهرة المجمع عليه وإن وقع الخلاف في بعض صوره. ربا القروض لم يكن خاصا بالجاهلية القديمة وحده، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأربى، بل إن النظام المالي العالمي لا يقوم إلا على أساس من ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. فانتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيس لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ذكر ذلك في المغني له رحمه الله. حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليه شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة تعود عليه، أما الآن فإن المصرف وهو الطرف الأقوى يقترض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. وقال آخرون إن الربا مقصور على الفائدة التي يكون القرض فيها للاستهلاك لا للاستغلال. وقالوا كان ربا الجاهلية مقصورا على الفائدة التي كان القرض فيها للاستهلاك. قال ذلك أحد المستشرقين فرددوه وراءه: وكلمة الربا لا يراد بها إلا الزيادة، إذ إنها من ربا يربو بمعنى زادة، ولأن النص صريح في أن الامتناع عن الربا يكون بأخذ رأس المال فقط، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالنص واضح جدا وصريح جدا في أن الامتناع عن الربا يكون بأخذ رأس المال فقط، فإذا كل زيادة إنما هي ربا على هذا المعنى. إذا لحقت تلك القروض التي يقولون إنها ليست بداخلة في التحريم، لا يصح أن يخصص النص العام بفرض عقلي يفرض، ولا دليل على هذا الفرض. ولأن العلماء قد أجمعوا على أن كل زيادة في الدين في نظير الأجل ربا، على ذلك أجمع الصحابة، وعلى ذلك أجمع التابعون، وعلى ذلك أجمع الفقهاء المجتهدون. والدارس لحياة العرب في جاهليتهم يستبعد أن تكون قروضهم للاستهلاك، ويرجح أن قروضهم كانت للاستغلال أي للاستثمار لا للاستهلاك، لأن العرب كانت حياتهم ساذجة ولم تكن متنوعة الحاجات، والقرض للاستهلاك إنما يكون لمن تنوعت حاجاته وكثرت مطالبه وتباطأت عن الوفاء بها في وقت معين موارده. ومن كان قليل المطالب غير متنوع الحاجات فإنه لا يقترض، وكان طعام أهل البادية التمر واللبن، ويندر من لا يجدهما، ومن لا يجدهما فإنه سيجد من يوسع عليه من غير بدل، على عادة العرب في البدل والكرم، وبالتالي لا ظل للفائدة هنالك. وقل لمثل من ادعى ما ادعى سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون.

فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل ما دام يدا بيد، فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا وبيع التمر بالبر متفاضلا، أي بزيادة أحدهما على الآخر، إذا كان كل ذلك يدا بيد، هاء وهاء يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيقع التفاضل ولكن يدا بيد. ويدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه هي: أولا أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلا، يزيد أحدهما على الآخر فيقع الربا. ثانيا أن يختلف الجنسان كالذهب بالفضة والتمر بالشعير، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: الذهب بالورق، والورق الفضة، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء يدا بيد، فيقع التفاضل لا حرج، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن يباع جنس من تلك الأجناس حاضر بغائب، قال: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، الناجز الحاضر، وهذا متفق عليه، لا تبيعوا منها غائبا بناجز. ثالثا أي الصورة والوجه الثالث كيف يدخل الربا في تلك الأصناف: أن يباع الجنس بجنسه متساويا ولكن أحدهما غائب، كأن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل متساوية، أحدهما غائب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. وهاء وهاء أي يدا بيد، والذهب بالذهب يقع الربا فيه في كثير من الحالات إلا عند من رحم الله تبارك وتعالى، أنه يذهب من أجل أن يبدل الذهب القديم بذهب جديد فيقع التفاضل، وهذا لا يجوز. فإذا أراد أن يخرج من التعامل بالربا فإنه يبيع ويقبض الثمن ثم يشتري منه أو من غيره، وأما البائع فإنه سوف يلزمه بأن يأخذ منه أكثر مما يعطيه لما يسميه بالمصنعية وما أشبه، فهذه الأشياء سيقع فيها التفاضل لا محالة. والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. فإذا وقع التفاضل أو وقع النساء أي التأجيل وقع الربا لا محالة، نسأل الله العافية. القاعدة الفقهية في هذا النوع من التعامل هي أنه إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي التأجيل، إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي التأجيل، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. إذا اختلف الجنسان فيجوز التفاضل ولكن لا بد من أن يكون يدا بيد، فهذه القاعدة وهي نافعة جدا في ضبط هذه الأمور. إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي التأجيل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وإذا اختلف الجنسان كالذهب بالورق أو التمر بالبر فلا بأس إذا زاد هذا على هذا ولا حرج، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. لم يكن نظام الفائدة الذي هو الربا حراما في الإسلام وحده، بل هو محرم في التوراة وفي الإنجيل كما هو محرم في القرآن. الربا محرم في التوراة وفي الإنجيل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى تحريم الربا على اليهود كما في شريعة موسى عليه السلام، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فالربا محرم في شريعة موسى، محرم على اليهود ومحرم على النصارى أيضا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم عن الهدى وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. نصت نصوص التوراة على تحريم الربا، وهذا يقتضي تحريمه في النصراني حيث بعث عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكل ما ثبت تحريمه في اليهودية فهو حرام في النصرانية، إلا إذا ورد نص يحلله، ولم يرد نص في الإنجيل يحلل الربا بحال. فإذا الربا شر مستطير وهلاك كبير، وقد شرعت بعد بحول الله وقوته في سوق الآيات في الترهيب من الربا على التدرج في تحريمه تحريما قاطعا، ثم نظرنا في الأحاديث التي وردت عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما أعقب ذلك من بيان الآثار الضارة للربا في هذه الأمة المرحومة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب لنا ولها المطاعم كلها والمشارب، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه ولا حرمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.